بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة وهو المقصود، وقد قدم بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فابتدأ بالشرط ثم بدأ بالمشروط وهو الصلاة. نعم. باب المواقيت. مواقيت يعني الأوقات التي تصلى فيها الصلوات الخمس. والأوقات الصلاة الخمس لها بداية ولا نهاية، وقد جاءت في الأحاديث بالتفصيل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الله ما يخالف عند النبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر. زالت يعني مالت إلى الغرب بعد أن استوت قائمة. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. كان ظل الرجل كطوله يعني صار الظل، ظل الشخص، ظل الرجل أو الشخص كطوله بعد حذف فيء الزوال إن كان فيه فيء. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، واصفرار الشمس يعني ميلها إلى الصفار بعد أن كانت بيضاء، ولا بد أن يظهر الصفار فيها، يظهر الصفار وليس الاحمرار. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، نعم، ومن غروب الشمس يعني من غياب حاجبها الأعلى إلى مغيب الشفق وهو الحمرة، وذلك أنه بعد غروب الشمس يبقى بياض وحمرة، فتغيب الحمرة أولا ثم يغيب البياض ثانيا، ولا يغيب البياض إلا في وسط الليل، لكن الحمرة تغيب في أول الليل، فهذا هو الشفق الأحمر، وبغروبه يدخل وقت العشاء. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني نصف الليل، وهذا هو الصواب فيه، أن العشاء ينتهي بنصف الليل وليس بطلوع الفجر كما قال به علماء الحنابلة، فقال الحنابلة رحمه الله. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وطلوع الشمس يعني طلوع حاجبها الأعلى، وليس المعنى أن تبرز، بل مجرد الطلوع ينتهي، يعني مجرد طلوع قرنها الأعلى خلص. وعليه يجب أن يأخذ الإنسان احتياطه فيكمل الصلاة قبل أن تطلع الشمس. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. في هذين الحديثين التأكيد على أن صلاة العصر تصلى قبل الاصفرار فلا تؤخر، لأنه قد وجد من الناس من يؤخر الصلاة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وهذا يدل على أنه يبكر بالعصر بعد أن يكون ظل الرجل كطوله يصلي. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، نعم، يؤخرها إلى ثلث الليل لو تمكن، كما يأتي في الحديث القادم. ها؟ ثلث الأول. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه قاعدة ينبغي الإنسان يمشي عليها، وهي أنه ما ينبغي النوم قبل العشاء لئلا يثقل فلا يستيقظ العشاء، والحديث بعدها لئلا يطول به فيفوته صلاة الفجر أو قيام الليل. وأكثر الناس اليوم خالف هذه السنة، لكن الحديث بعد العشاء لحاجة لا بأس، كمدارسة علم أو مؤانسة أهل أو ملاطفة ضيف لا بأس. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي بجانبه يعرفه، وهذا يدل على أنه يبكر أيضا بالفجر. ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه، بالستين آية إلى المئة آية. وهل هو في الركعتين أو في الركعة؟ يحتمل، يحتمل هذا وهذا، ومعناه أنه يطيل في صلاة الفجر كما تقدم معنا أنه يقرأ بطوال مفصل. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي الصبح. عندكم الصبح؟ والصبح منصوب على الاشتغال. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. طيب، قل أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. مفسر ذلك: إذا رأهم اجتمعوا عجل، فلا يؤخرها والناس قد اجتمعوا، وكذلك إذا أبطأ وأخر فلا يستعجل حتى يأتي الناس. وفي هذا أن الإمام يراعي أحوال المأمومين. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، في المسجد النبوي، يعني ما يعرف رجل بجانب إلا يتكلم، لأن ما كان عندهم أنوار، فلا يعرف بعضهم بعضا، ومع هذا أن يبكر بالفجر فلا يبقى حتى يسفر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. في هذا التبكير المغرب حتى ينصرف من الصلاة، والرجل يرمي السهم ثم ينظر أين يقع، ومعناها أنهم ينصرفون ولم يزل النور وعليه. فصلاة المغرب يبادر بها بعد غروب الشمس، لكن يؤخر قليلا بقدر الوضوء، بقدر ركعتين، وعليه 5 دقائق بعد غياب الشمس مناسب إلى 10 دقائق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. أعتم يعني دخل في العتمة، مثل أصبح ومثل أمسى، دخل في العتمة وهي الظلمة، العتمة الظلمة، يعني أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثره، والمراد بذلك الثلث، وليس المعنى أكثر الليل بحيث يكون قرب الفجر. عامة الليل يعني أول، يعني عامة أول الليل، يعني ثلث الليل كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى. ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. إنه لوقتها يعني المفضل، لو أن أشق على أمتي يعني ألحقه المشقة بالبقاء، وذلك أن الناس كانوا أهل عمل فيشق عليهم البقاء. وفيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وشفقته عليهم، وفيه معرفته بأحوالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. إذا اشتد الحر يعني في الصيف أبردوا بالصلاة، أبردوا بها يعني أدخلوا بها في البراد، يعني أخروها، والمراد تأخيرها إلى قرب العصر، تأخيرها إلى قرب العصر حتى ينكسر فيح الشمس. وقل: فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني ما تجدون من حر الشمس هو من النار، قد جاء ذلك صريحا في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هو شد ما تجدون من الزمهرير ومن الحر. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه 5، وصححه الترمذي وابن حبان. يحتمل أحد معنيين هذا الحديث، يحتمل إما أن المراد تحققوا من طلوع الفجر فلا تصلوا حتى يتبين. تحقق من طلوع الفجر فلا تصلوا حتى تبين. والمعنى الثاني أطيلوا القراءة حتى لا تفرغوا إلا وقد بان الصبح. وكذا المعنيين صحيح. إيش؟ ما يناقض الحديث اللي كانوا ينتهون وهم لا زالوا في ظلمة. لا، يعني المراد هنا أطيل القراءة حتى تخرجوا وقد تبين الصبح، وليس مع انتشر النور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. أدرك الصبح وأدرك العصر يعني في الوقت صلاها أداء، وليس المعنى أن هذا جائز، بل تعمد هذا محرم. إن تعمد أن يصلي بعض الصلاة خارج وقتها ما يجوز، لكنه لو ترك لعذر أو نوم أو انشغال شديد ما يدري ثم صلى في هذا الوقت فقد أدرك الصلاة. وقد أخذ العلماء من هذا وقت الضرورة في العصر، لأن قول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، مع قوله في الحديث السابق وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يدل الحديثان بجمعهما على أن العصر وقت اختيار وقت اضطرار. فوقت الاختيار من مصير الفيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا مختار لكن تصليه في أي جزء منه. وقت اضطرار من اصفرار الشمس إلى غروبها. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. يعني الحديث السابق من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع الشمس، هذا المعنى. ثم قال السجدة هي الركعة، يعني يعبر بالسجدة عن الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. اللي بعده. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. طيب، في هذين الحديثين حديث أبي سعيد وحديث عقبة أوقات النهي، وهي خمسة أو ثلاثة، إن أجملناها جعلناها ثلاثة وإن فصلناها جعلناها خمسة. طيب، فهي على الإجمال من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، ومن حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، هذا بالاقتضاب. بالبسط نقول من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة أن تزول الشمس، هذا ما في تفصيل، هذا في الموضعين. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تبدأ في الغروب، وحين تشرع في الغروب، هذا الوقت الخامس، حين تشرع في الغروب إلى أن يكتمل غيابها. هذه لا يجوز فيها الصلاة المطلقة، يعني النافلة المطلقة. أما أداء الفريضة أو قضاء الفريضة فإنه جائز بل واجب، وهكذا أداء الجماعة جائز، صلاة تحية المسجد، فركعتي الوضوء فيها خلاف وصاب الجواز. نعم. من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قد الرمح. المجمل قلت له المجمل حين يقوم قائم الظهيرة يعني يقف نقصان الظل إلى أن تزول، وهذا وقت واحد في المجمل وفي المبسوط واحد. نعم. الحكم الثاني، والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. طيب، قبل أن ننتهي من هناك، أيضا فيها أنه ما تقبر فيها المقبرة ما يدفن فيه الموتى في ثلاث أوقات صغيرة، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، حين تبزغ يبزغ طلوعها إلى أن ترتفع، وكذلك من تشرع فيه الغروب إن يتم، وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذه الأوقات الثلاثة قصيرة جدا، قصيرة يعني ما تتعدى، يتعدى كل وقت منها 10 دقائق، فلا صلاة فيها ولا دفن فيها أيضا. طيب، قول الحكم الثاني عند الشافعي يعني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، يقول هذا عند الشافعي مروي أن باستثناء يوم الجمعة، وكذلك من حيث أبي قتادة، وهذه الأحاديث من حيث السند ضعيفة، لكن المسألة صحيحة، وهي أنه يستثنى يوم الجمعة من النهي، لكن بشرط، بشرط أن يدخل المسجد قبل الزوال ويستمر في الصلاة إلى أن يدخل الإمام، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون يوم الجمعة، من دخل المسجد مثل الساعة 10 وقعد يصلي واستمر في الصلاة ما توقف إلى أن يدخل الإمام، فإنه يمر عليه وقت النهي وليس عليه نهي، مع أن صلاته نفل مطلق، نفل مطلق. أما لو أنه دخل وقت الزوال وصار يصلي، نقول لك صلاة واحدة، ما هي؟ تحية المسجد بس، أما الاستمرار لا. وهكذا لو أنه دخل المسجد مبكرا ثم صلى ثم وقف، جلس مثلا نام أو استراح ثم أراد أن يعود في وقت النهي، نقول لا. واضح الاستثناء؟ نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة، أية أحسن الله، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طيب، في هذا الحديث أن صلاة الطواف، ركعتي الطواف، تصلى في أي وقت، وذلك أنها صلاة ذات سبب. وهل الطواف يدخل في النهي؟ الجواب لا، ما في نهي عن الطواف أبدا، والله تعالى أعلم.